ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، دعا إلى الله على بصيرة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ففتح الله به القلوب والبلاد وأشاع النور والهداية وغسل جزيرة العرب من أدران الشرك، فصارت حوضة التوحيد والإخلاص ومنطلق المجاهدين والدعاة، فأضاها الله جل وعلا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يضيء، وأقام بها دولة على أنقاض دول، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مصابيح دجى ودعاة هدى، ولكل من جاء بعدهم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأخبره جل وعلا أن يخبر العباد الأمة بدعوته ودعوة من يتبعه، فقال جل من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه. أكمل الدعاة الرسل، وأكمل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل الشرائع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه على أنبيائه جل وعلا جميعا، كان الرسول إذا بعث بعث إلى قومه خاصة، ولما انتهى الأمر إلى وقت محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سبق في علم الله أن رسالة محمد تكون الرسالة الشاملة، أرسله كافة للبشر للعرب والعجم لسائر بني آدم ولمن انتفع بدعوته من غير بني آدم، كما قص الله جل وعلا ما قص عن أخبار من استجابوا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن من يقوم بالدعوة إلى الله إنما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يحرص على التخلق بالأخلاق التي يعلمها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الناس كلهم خاسرون إلا من استثناهم الله جل وعلا، كما في سورة العصر أقسم المولى وهو أصدق القائلين أن بني الإنسان في خسارة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد أن يعرف من يريد أن يشرف نفسه ويرفع قدرها ويسلكها في طريق الدعاء أن يتأمل هذه السورة القصيرة التي قال الإمام الشافعي عن لو لم ينزل الله سوى هذه السورة لكفت الناس، يقصد بالمواعظ، لأن المتأمل إذا تأمل أن الناس خاسرون إلا من اتصفوا بما اشتملت عليه هذه السورة. الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان يؤمن الإنسان بالله بأنه الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون، لا يحتاج إلى معين ولا ناصر، بل هو الفعال لما يريد، وبالتالي فهو المستحق للعبودية. هو الإله الحق الواجب أن يعبد وأن يشكر فلا يغفر وأن يطاع فلا يعصى. الذين آمنوا آمنوا بربهم جل وعلا، أيقنوا أنه ما من نعمة إلا فمنه، فهو يقول جل من قائل وما بكم من نعمة فمن الله. ولو أن أذكى الناس وأدقهم حسابا أراد أن يحصي نعم الله عليه ما قدر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيحتاج المرء إلى أن يشكر ربه جل وعلا. وإذا الله أعطى العبد علما وهمة ورغبة في تحصيل الأجر وتطلعا للفوز بالنعيم المقيم ودخول الدار التي من دخلها لم يشقى، تلك الدار التي قال الله عنها أكلها دائم وظلها، فيحتاج إلى أن يسعى لتحصيل ثمن دخولها. كيف ذلك؟ يحاول أن يكون من أحسن الناس قولا، يدعو إلى الله، يتصف بما ينبغي أن يكون عليه الداعية من تحصيل العلم والنصح للعباد والرفق بهم والتبرؤ من الأشر والكبرياء والبطر والصبر على ما يلاقيه منهم في أثناء دعوته لهم، وأن يحرص على تعرف أحوال محمد صلى الله عليه وسلم لما قام بالدعوة. كم وكم لاقى من المتاعب والمشاكل والأذى، ومن أقرب الناس إليه وصبر، وكانت العاقبة للتقوى. ينظر إلى الكاملة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يحرص من يريد أن يشرف نفسه بهذا الطريق ويسير في هذا المنهج أن يحصل العلم، والعلم لا يحصل بالتمني ولا بالدعاوى، يحتاج إلى جهد واجتهاد وصبر وإرهاق للنفس يحتاج إلى أن يعرف السيرة أولئك الذين حصلوا على العلم، كيف حصلوا عليه؟ هل أتى العلم إليهم في منازلهم أم أنهم ركبوا الأسفار وتعرضوا إلى الأخطار وهجروا الملذات حتى أدركوا ما توصلوا إليه؟ وكونك أيها الراغب في سلوك هذا الطريق تحصل على شيء مما حصلوا أو مثل ما حصلوا عليه ليس بعسير إذا الله وفقك، فلا بد لك أن تعلم أن التوفيق بيد الله وأنه لا حول ولا قوة للعبد في تحصيل المطالب والوصول إلى المراتب ذات الشأن والمكانة عند الله إلا بتوفيق الله. ينبغي أن يتعرف الإنسان الحريص على سلوكه هذا السبيل أن يتعرف سيرة الدعاة وما كانوا عليه من الصبر والاحتساب والرفق بالناس والحرص على إيصال الخير إليهم وتنوير مداركهم بما يبذلونه لهم من النصح والبيان مع التواضع وإظهار البشر والرفق بالسائل والمتعلم. لابد للإنسان أن يصادف ما لا يسره، والله يقول حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما أحسن أن يتأمل من يقول بالدعوة ما قصه الله جل وعلا علينا في كتابه الكريم من دعوة الأنبياء لأممهم وإلحاحهم عليهم والصبر عليهم، وليحرص على قراءة ما يكون فيه تسلية له كحديث عرضت علي الأمم المخرج في الصحيح من حديث ابن عباس الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إلى آخر الحديث، وهو من أحاديث كتاب التوحيد وهو مخرج من الصحيح. إذا لم يستجب له فليتذكر الأنبياء وهم أكمل منه، منهم من عاش ورحل عن الدنيا لم يستجب له أحد كما في هذا الحديث الرؤيا، بل منهم من تعرض للقتل فليوطن نفسه وليحرص وليصبر. والله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، ليستنبر ما قصه الله علينا جل وعلا، فإن قصص القرآن ليس للتسلية ولا لإظهار علو الفصاحة والبيان، ولا شك أن ذلك موجود، فإن القرآن أفصح الكلام وأعلاه منزلة إذ هو كلام رب العالمين، لكن لينظر ما قال الأنبياء والرسل لأممهم وما رد عليهم أقوامهم من التكذيب، ولم يتركوا الدعوة بسبب رفض أولئك لهم، وإنما ساروا وساروا، ومنهم من كانت دعوته دعوة ناجحة واسعة الأصل إلى الأرجاء. ولا شك أن أكملهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الرؤيا لما رأى سوادا عظيما ظنهم أمته قيل هذا موسى وقومه. فموسى عليه السلام طالت مدة أثر التوراة إلى أن جاء عيسى، فكانت المدة طويلة والأتباع في مئات السنين، منهم من على الهدى ومنهم من على الضلال. وإن كان ظلال بني إسرائيل من أسوأ الخلق أعانة وعتوة، حتى قالوا لأشرف من في عصرهم اذهب وراء أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولم تقل أمة محمد ذلك، بل قالوا مقالتهم في يوم بدر رضي الله عنهم. فيحسن بطالب العلم الذي يحب أن يسلك السبيل سبيل الدعوة أن تكون له مطالعات في سير الدعاة وما يلاقونه من أقوامهم، وفي سير الأنبياء وما لقوه من أقوامهم، ثم ليحرص في بداية الطريق على أن تكون نيته نية صالحة، يبتغي بسلوك هذا الطريق مرضات ربه جل وعلا، يحب أن يكون سببا في صلاح قوم وإنقاذ آخرين ورفع راية التوحيد والعقيدة الصافية وإزاحة البدع والضلالات. ينبغي للقائم في سبيل الدعوة أن يحاسب نفسه في كل موقف يقفه، هل كان ذلك الموقف حصل ابتغاء مرضات الله؟ هل تبرأ من الخيلاء والعجب والأشر والبطر؟ هل قدر حال الفاهمين وغير الفاهمين؟ هل إذا أحس بتوفيق من الله جد لاهجا بالشكر لله؟ فإن الفضل كله لله جل وعلا، لا يهتدي أحد بسبب ذكائه وفطنته، ولا يجيد الموعظة بقدرة معرفته وعلمه، وإنما الأمر كله لله جل وعلا. فكلما رأى أنه أحسن فليتوجه إلى خالقه بالشكر وسؤاله الثبات واستعادته من العجب والخيلاء. فإن الخيلاء وإعجاب المرء بنفسه من أسوأ الأمراض، فعلى من يكون قائما في سبيل الدعوة كلما أمسى فكر في سلوكه في ذلك اليوم، هل وقف موقفا يظهر منه حبه للانتصار، أو أن مواقفه كلها كانت ابتغاء مرضات الله؟ إذا وجد الأمر كذلك وأن ما فعله كان يبتغي به وجه الله فليتوجه إلى الله بالشكر الذي ألهمه ووفقه، وإن تكن الأخرى فليبادر بالتوبة والاستغفار والندم على ما قد يكون فرط منه أو تردد في نفسه. الإنسان قد يعمل عملا خيرا، لكن إذا لم تكن النية أنه لله كان حجة عليه، كما في حديث الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قد ينفع الإنسان في موقف أو مواقف، ولكن لا ينتفع. ألم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة: فاحرص إذا وقفت أي موقف عسى أن لا تكون أحدهم. هؤلاء الثلاثة: مجاهد مقاتل، وغني باذل، وعالم مظهر أثر علمه، لكن لما لم تكن نياتهم نيات سليمة صاروا أول من تسعر بهم النار. يقال لصاحب المال عما أعطي من مال فيقول: ما تركت سبيلا تحبها يا ربي إلا فعلت. فيقال له: إنما فعلت ليقال ذلك أنك جواد. ويقال للمجاهد إذا قال: جاهدت يا ربي في سبيلك وفعلت فعلت، يقال له: إنما قاتلت ليقال شجاع. ويقال للعالم أو القارئ: فعلت ليقال. وقد قيل: فاحرص أيها المسلم المحب لتسلم ميادين الدعوة أن تحاسب نفسك، ولا تترك الحساب لآخر الوقت أو قبل البداية. حاسب نفسك في البداية وحاسب نفسك في الانتهاء، وكلما أعجبك عملك فاستغفر الله. ألم يشرع لنا أن نبدأ عند الانتهاء من أعظم فرائض الإسلام الصلاة أن نبادر إلى الاستغفار؟ من كان أحسن في الصلاة فليستغفر ربه حتى لا يظن أنه بحسن أدبه وجميل تفكيره ورأيه أحسن، ومن قصر يستغفر من التقصير. فاحرص أيها القائم بالدعوة كلما قمت بهذه الدعوة أن تفكر في حاجتك إلى النية الصالحة. ثم إني أنصح الداعية أن يحرص على تعرف مشاكل من يقوم بدعوتهم. الله أثنى على الداعي إلى الله وأنه لا أحد أحسن منه قولا، فليحرص على أن يكون حسن القول جميل الطوية. إن في قراءة السير العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أكمل سيرة لأكمل رجل مر على هذه الأرض. فإذا قرأ الإنسان سيرهم وصبرهم وبذلهم واحتسابهم وكثرة تبرعهم وابتهالهم، إذا حرص على أن يأخذ نفسه بمثل ما أخذوا به أنفسهم فليحمد الله على التوفيق، لأن الفضل منه. ألم يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؟ نصيحتي لكل من يفكر بأن يقوم بمجال الدعوة أن يحرص على تحصيل العلم، وأن لا يحرص على الإجابة على كل ما يسأل عنه، وأن يكف عن الإجابة التي يمكن أن يندم على ذكرها قبل أن يجيب على كل سؤال. يفكر: هل هذا السؤال مما الناس مضطرون له؟ ثم هل عنده من العلم ما يكفي للإجابة؟ ثم إذا أراد أن يجيب هل يعلم أن هذا السائل إنما أراد الفائدة؟ يفكر في الأمور هذه كلها، ثم يسأل ربه جل وعلا أن يسدده في أموره هذه كلها. النصح واجب على المسلم، لكل مسلم، كما في حديث الدين والنصيحة، فليحرص المسلم. لكن ينبغي للداعية أن يبدأ بنفسه وبيته ومن يعيش معهم، أن يرشدهم، وإذا رأى عليهم عيبا حرص على أن يبدي لهم رغبته في معالجة ذلك العيب، وأن هذا أمر ضروري، ليحرص أن يكون بيته قدوة في مجتمعه، حتى يكون كلامه كلاما مقبولا، وحتى لا يقول قائل هل لنفسك كان ذا التعليم. ينبغي أن يكون مفكرا في حياته، وما أكثر ما يقول الناس ويقولون. ويجد المفتش أن عندهم ما يخالف أقوالهم، وقد قال الله كبر مكثر عند الله. ينبغي للإنسان أن يحرص أن لا يتعرض للمقت عند مخالفته ما يقول بما يفعل، ليحرص على أن يكون قدوة في سلوكه. ينبغي لمن يقوم بالدعوة أن يهتم بالدعوة التي كانت مبدأ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس لعبادة الله وحده، وإذا كان في مجتمع لا شرك فيه يدعوهم لنبذ الأخلاق السيئة والتبرع من العادات الذميمة، يدعوهم للمحافظة على فرائض الدين والإكثار من نوافل العبادات. ألم يأتي في الحديث الصحيح القدسي قول الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؟ يقول جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا يرغب العاقل أن يفوز بمحبة الله له؟ والله إذا أحب عبدا حفظ لسانه، حفظ سمعه وبصره، حفظ سائر جوارحه، عمر قلبه بالتقوى، فصلح هذا القلب. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مما لا شك فيه أن صلاح هذه المضغة يسير على من وفقه الله أن يتجنب الذنوب والمعاصي، ولا بد من حصولها، فيتعاهد نفسه بالاستغفار والتوبة في كل لحظة وفي مسائه وصباحه، ويستعيذ بالله جل وعلا من العثرات والهفوات، وأن يكون لسانه سببا في شقائه. ألم يقول المصطفى لمعاذ رضي الله عنه عندما أوصاه بوصايا قال له ألا أدلك على ميلاك ذلك كله؟ قال بلى يا فر. قال أمسك عليك هذا، وأشار المصطفى إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به في أسئلتنا. قال سكلتكم يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث الآخر الذي في الصحيح إن رجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه بالاستغفار. وقد أشادنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون من أعظم أسباب وقايتنا. أرشد كل من جلسوا مجلسا أن يستغفر كل من أراد أن يقوم من ذلك المجلس. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك المجلس إن كان مجلس خير كان ذلك الاستغفار كالخاتم كالطابع الذي يطبع عليه حتى يحفظه، وإن كان ذلك المجلس مجلس تخليط كان ذلك الاستغفار كفارة ذلك المجلس. هذا أمر يطلب من كل أحد، لكن الدعاء الذين يحبون أن يكونوا قدوة في الخير ينبغي أن يكون سلوكهم وعاداتهم التي يعتادونها في مخالطة الناس مؤشرة في نفوس الآخرين. فإن الإنسان قد يكون داعية بلسانه، قد يكون داعية في طلاقة وجهه وابتسامته في وجه محبيه، وعدم الإشمئزاز ممن يراهم على منكر معرضا عنهم، وإنما يدعوهم بالرفق لينقذهم من ورطتهم وليحملهم على التخلي عما هم عليه من سوء، وأن يكون في كل أموره رفيقا. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وقال إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فتذكر وأنت تدعو وأنت تأمر وأنت تنهى وأنت تستنكر، احرص على أن يكون الرفق ديدنك، إلا إذا لم يصلح ذلك الرفق وكان بالإمكان أن يكون الأمر بالشدة نافعا، وإلا لا تشدد شدة لا نفع فيها. فينبغي للإنسان أن يكون في كل ما يأخذ ويدع وما يقول وما يسقط عنه مفكرا في العواقب. وإذا رأى على أحد عيبا ينبغي أن يحرص على أن لا يبدي العيب علانية، ما أمكنه أن ينصح من أراد نصحه سرا فليفعل، لأن الأثر بنصيحة السر أعظم من الأثر في نصيحة العلانية، إلا عندما تتعذر الأمور ويحتاج الناس إلى إعلان ما يستنكر عليهم. نصيحتي للداعية أن يعف عما في أيدي الناس، وأن يحرص على أن يكون أكرم ممن يدعوهم بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن يتوقع أن يرهق الناس في دعوته بتحمل تبعات ومصاريف غير ذلك. فإن سيرة الأنبياء كلهم كل واحد منهم يقول أنه لا يطلب من الناس شيئا، وإنما أجره وحسابه على الله وعند الله. فينبغي لطالب العلم الداعية أن لا يحتقر نفسه أيضا في الدعوة، لكن عليه أن لا يستنكر إلا من علم أنه منكر، وأن لا يأمر بشيء إلا إذا تيقن أن ذلك الذي يأمر به معروف الأمر فيه به مطلوب. وإذا سئل عما لا يعلم فليعتذر بأنه لا يعلم. ينبغي لمن سئل عن شيء يجهل الجواب عليه أن لا يستحي من أن يقول لا أعرف. وإذا كان بالإمكان أن يبحث ويخبر فليعد بذلك. وإن لم يكن بالإمكان فليحل من يسأله إلى من يعتقد أنه أقدر منه على الإجابة. ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يكون شجاعا في قوله لا أدري. ولهذا يقول العلماء إن العالم إذا ترك لا أدري أصيبت مقاتله، لكن إذا سئل عن علم يقين يعرفه، سئل عما يعلم أنه الحق، فلا يجوز له أن يبخل ويشح بالبيان. فإنه في الحديث أن من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، إلا إذا كتم العلم لمصلحة يرى أنها راجحة. أنس بن مالك رضي الله عنه سأله الحجاج بن يوسف والي العراق في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد، قال له: ما هي أشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أنس، ثم ندم أنس رضي الله عنه، أخبره بعقوبة المحاربين الذين نفر بهم ما قال الله في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فندم أنس رضي الله عنه، تمنى أنه لم يخبره خشية أن يعاقب بتلك العقوبة من لا يستحق العقوبة. فإذا أراد الإنسان أن لم يبدي جوابا لسؤال سئله تلافيا لخطر يتوقعه أو مكروه محتمل وكان توقعه في محله فلا حرج. وفي الأثر: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فينبغي للإنسان الذي يقوم بهذا الشرف العظيم بمهلة الرسل والدعاة الصالحين على أثر الرسل صلوات الله وسلامه على رسله أجمعين ورضوانه على الصادقين الصالحين المصلحين من أصحاب الأنبياء ومن سار على طريقهم، لا شك أن الطريق شاق، لكن الإنسان إذا وطن نفسه واحتمل وتفهم سورة العصر والعصر: إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما يكفي إيمان، يقول واحد: أنا مؤمن بوجود الله وبوجود الجنة والنار ثم لا يعمل، لا، لابد من العمل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا حصل هذا الأمر في هذه السورة الكريمة العظيمة واتصف بما اشتملت عليه الداعي إلى الله جل وعلا فهو حري بحول الله أن يفلح. ثم نصيحتي لكل واحد ينصب نفسه للقيام بهذا العمل العظيم الشريف أن يحرص على التزود بالعلم، يقرأ ما تيسر له من تفسير القرآن الكريم، من تأمل معاني ما تكلم به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ويتأمل الآثار التي حصلت على أيدي الدعاة المصلحين، ويحرص على معرفة من لهم شأن في الدعوة وكان لهم مقام في مجتمعاتهم. فعلى سبيل المثال في بلادنا كان الناس كغيرهم بل كانوا أجهل من كثير من البلاد الإسلامية. ثم أراد الله جل وعلا بالعباد خيرا فهيئ إمام الدعوة السلفية محمد بن عبد الوهاب التميمي، وهيأ له ناصرا وهو الإمام محمد بن سعود، فاتفق العلم والسلطان على القيام بالدعوة إلى الله وحراسة ثمرات الدعوة وتعاهدها، فلن تمضي فترة ليست بالطويلة إلا وعلم التوحيد يرفرف على هذه الربوع، والقرى والبوادي تستجيب فئة بعد فئة، فتكونت دولة التوحيد. الذي في وقتنا هذا بدأ الحاقدون يغمزون هذه الدعوة ويسمونها بالدعوة الوهابية، ويقول بعض العلماء الضلال إنهم لا يمتون أي هذه الدعوة إلى الإسلام بشيء. هذه الدعوة كان أساسها الدعوة لإخلاص العبادة لله، وهذه هي دعوة الرسل لإقامة المعروف والعدل، وهو والعدل والعرف الكريم على مثله تعيش الأمم في سعادة ورخاء، لأن الناس إذا اجتمع لهم إخلاص العبادة لله جل وعلا وتوفر لهم العدل وصلت حقوقهم ونهوا عن المنكرات وعوقب من لا ينتهي أفلح الناس وعزوا وانتصروا. فينبغي لكل من أحب الخير والقيام بالدعوة أن يجرب نفسه في فترات، ثم ينظر هل يجد نفسه طيعة مقبلة على هذا الخير، فليتدرج من وضع إلى وضع ومرحلة إلى مرحلة، وليحرص أن تكون أخلاقه وتعاملاته مع الناس ومظهره مظهر الداعي إلى الله الذي يتجنب المعاصي ويتصف بصدق الحديث والوعد وقلة الكلام إلا فيما فيه الخير، وأن يترفع عن احتقار الناس أو الاستهزاء بهم. من أخطأ منهم يرشده بدون استهزاء. موسى عليه السلام لما قالت بنو إسرائيل اتخذوا عزا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فيحرص من يحب أن يتصف بصفة الداعية إلى الله رغبة في أن يكون ممن قال الله فيهم ومن أصدق ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فليعود نفسه القرب إلى الناس بالأخلاق العالية، وما يمكن أن ينفعهم به، وأن يترفع عن الاستهزاء بأحد، وأن يتجنب الغيبة والنميمة، أن يبتعد عن تنقص الآخرين أن يحفظ لسانه لئلا يتنقصه الآخرون أو يخترعون له نقائص ولو لم تكن فيه. إذا أصبح ينبغي للداعية أن يتعاهد الورد قبل خروجه من منزله، يقرأ ما يتيسر له من الورد الدعاء عند دخول المنزل، كذلك يتعاهد ذكر الله جل وعلا في جلوسه في أكله في شربه بداية ونهاية، في طعامه، في دخول المسجد والخروج منه، في دخول المنزل والخروج منه إلى غير ذلك. اللي يحرص على تعويض أهل منزله هذه الأذكار، والإنسان بحسب ما يعود نفسه ويتعاهدها ويحملها عليه تألف هذا الطريق حتى يكون ذلك الخلق العالي الكريم صفة لا تنفك عن الداعية. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا جميعا ويصلح حال بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا في هذه البلاد الأمن على ديننا ودنيانا، وأن يصون لنا أخلاقنا في هذه المملكة، وأن يصون أخلاق المسلمين في كل مكان، أن يعيد يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يعز الحق وأهله، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يبارك لنا ولديننا وأمتنا في حياة ولاة أمرنا، ويجعلهم صالحين مصلحين يخافون الله في السر والعلن، يراقبون ربهم فيما يأمرون به وما ينهون عنه، يخافون مغبة أي تساهل، أن يكونوا حريصين في إعلاء شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تسديد الدعاة وشد أذرهم، وحمل الوعاظ والمرشدين على الصبر والبذل من قدراتهم في سبيل صلاح الأمة كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يحفظ لبلادنا حدودها ويقمع كل ما فيها من بدع وضلالات، ويصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يحقق لأمتنا عاجل غير آجل عزا ونصرا بالحق كما أسأله جل وعلا لأهل العراق، أن ينصر أهل التقوى فيه على الظالمين، وكذلك في بقية الدول الإسلامية، وأن يكون الحق والأمر والنهي بأيدي من يعظمون شرع الله ويترضون عن صحابة رسول الله ويصدقون في التعامل مع الله ومع أولياء الله كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يبرز لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، فهو جل وعلا القادر على كل شيء كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، آمين، واجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، آمين، وأن يعيذنا من الفتن، آمين، وأن يجيرنا من الضلالات والمحن، آمين، وأن يصلح لنا ويصلح ذرياتنا وأهلينا، آمين، وأن يحسن خاتمتنا جميعا ويجعل آخر خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقى ربنا، آمين، إنه سبحانه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم سماحة الوالد على هذه الكلمات وعلى هذه الوصايا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها واقعا في حياتنا. سماحة الوالد الأسئلة كثيرة، ومنها هذا السائل يقول: هل الدعوة إلى الله في زماننا هذا فرض عين أو فرض كفاية؟ وهل صحيح أن كلنا دعاة؟ الدعوة إلى الله جل وعلا هي فرض عين على كل من رأى شيئا ينبغي أن يدعو من يستنكره عليه، لكن فرضيتها العمومية إذا قيل بالدعوة قياما كافيا فهي في كفاية. الله جل وعلا لما أمر بالتفقه بأن تأتي طائفة يتفقهون في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لا يمكن أن يكون الناس كلهم فوج دعوة وإنما هذا كذا وهذا كذا، إنما التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان والتواصي على الصبر في كل ما يلاقي الإنسان في سبيل دعوته إلى الله جل وعلا أمر مطلوب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يسأل هذا السائل عن وسائل الدعوة في هذه البلاد في هذه الأيام كثيرة ولله الحمد، ففي وقتكم قبل 50 سنة هل كانت الوسائل بهذا التوسع؟ وكيف كان وما أبرز وسائل الدعوة في ذلك الوقت؟ في وقتنا هذا قد قامت الحجة على الأفراد والجماعات والحكومات بما يسره الله جل وعلا لعباد من سبل البلاغ، فالإذاعات وسائل الإبلاغ قد توفرت، حتى من لا يستطيع أن ينشر كلامه بأي وسيلة من وسائل النشر العام يجد مجالا لوضعه في متناول طالبيه. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أن يكون له قسط من القيام بهذه الدعوة. في السابق بلادنا كانت قفارا واسعة والأعداد قليلة وليس هناك أنواع متكاثرة في المخالفات. جل حاجات الناس أن يحصل الواحد لنفسه أو لأهل بيته لقمة العيش، ولا يفكرون في أبعد من ذلك، ومن كان على عبادة على صلاة كان محافظا عليها. هذا التوسع في العمران والاختلاط والأسفار والاستخدام والاختلاط المتنوع ووسائل العرض بمختلف الوسائل سببت للناس إرباكا، وظل من كان يظن أنه من الدعاة، وخرجت منابر حرية هي حرية ضلال. الناس يحتاجون إلى صبر. ينبغي لكل أيضا رب أسرة أن يحسن مراقبة ناشئة بيته وأن يتفقد أحوالهم ويتفقد لقاءاتهم حتى لا يظل بدون علم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يسأل عن وصيتك حفظك الله للدعاة إلى الله وطلبة العلم فيما نجده من بعضهم من التناحر وتتبع العثرات، فهل هذا منهج نبوي؟ يسأل عن ما يتتبع العثرات والتناحر والتحزب. لا شك أنه لا يتتبع عثرات الناس تقصدا إلا لمرض في قلبه، ينبغي للمسلم أن يكون حسن الظن بإخوانه المسلمين إلا من رأى عليه عيبا ظاهرا لم يستتر بعيبه فهذا ينصح. الشاعر يقول: إذا شئت أن تبقى سليما من الأذى ودينك منفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فعندك عورات وللناس ألسن أو عيون. ثم إن الإنسان إذا حرص على تتبع العيوب صارت هذه الصفة السيئة صفة لازمة له، حتى قد يكون يألف الشر. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيما يكره؟ قال: إن فيما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد ذهبته. وقد شنع الله جل وعلا في كتابه أمر الغيبة، وما أكثر ما يحصل أنواع من الغيبة بين طلبة العلم، وما أكثر ما تأتي السؤالات: ماذا تقول في فلان وماذا تقول في فلان؟ كأن العلم والصلاح لم يفت هذا السائل إلا ليعرف هل كان هذا شخص حسن العمل أو لا. ينبغي للإنسان أن يفكر في عمله ويتفقد أحواله. إذا أمسى هل مر بمواقف سيئة؟ هل شارك فيها؟ هل حرص على البراءة من العيوب؟ هل تكاثرت توباته واستغفاراته؟ ينبغي الإنسان أن يحرص على حفظ نفسنا. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أيهما أولى للداعية في هذا الوقت، الاحتساب على المنكرات أو البناء الإيماني في صدور الناس وتعليمهم الأمر بالمعروف؟ ينظر في الشيء اللي يرى أن المصلحة تتحقق به ليأخذ به، ثم إذا أراد استنكر المنكرات ليحفظ ويعرف الحديث الصحيح الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه المراتب الثلاثة كل واحد منها لا يعذر القادر قدرة صحيحة، ولا يترتب على إنكاره منكرا أعظم منه إذا لم يفعل. القادر على التغيير باليد، وهذا هو السلطان، إذا لم يتم تغيير المنكر إلا بالتغيير باليد وجب على السلطان أن يغير. الإنسان في بيته وأولاده إذا قدر أن يغير بيده ولم يخشى انتكاسا وأمرا عكسيا ينتج على من يغير عليه فليغير. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وصيتكم حفظكم الله للدعاة في أهم الموضوعات التي يتطرقون إليها في هذا الزمن، ما هي أولى الموضوعات التي يتطرقون إليها في دعوتهم؟ أسافي لمن يتولى الدعوة في هذا الزمن أن يحرص على معرفة ما يدعو إليه وكيفية هذه المعرفة، وأن يرفق بالناس فيما يأمرهم به ويناهم. إذا رأى شخصا سيء العشرة، سليط اللسان، لا يصلي، يبدأ بالصلاة ويخبره أنها الصلة التي توصله إلى رضوان الله، ثم يتحول من ها إلى ما يليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله، إلى أفراد الله بالعبادة قبل هجرته إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله إليكم سماحة الوالد. يقول: ما بال دعاة الشر كثروا في هذا الزمن ومن خلال الإعلام بالذات وتسلطوا بشكل ملفت، أهو بكثرة ذنوب الأمة أم بسبب عدم قيام العلماء والدعاة بواجبهم؟ أحسن الله إليكم. لا شك الله جل وعلا أخبر في كتابه الكريم يقول جل من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب هو بسبب كثرة الذنوب أم بسبب تقاعس دعاء؟ الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد اللي في البحار وفي الفيافي والبراري بسبب ذنوب العباد، وما منعت نعم ولا تفاقمت نقم إلا بسبب سوء أعمال العباد، وأن لو استقاموا على الطريقة أسقناهم ماء غدقا. تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك فإن شؤم بني آدم ينعكس حتى على بهيمة الأنعام وسائر دواب الأرض، القحط الذي يعم أو الفيضانات المدمرة أو الأعاصير العاتية هي ليست كما يقولون غضبة الطبيعة، وإنما أمر أجره الله ليتوب من أسرف على نفسه وليقلع عن سوءه من توالت عنده السيئات والمصائب إلى غير ذلك. والله جل وعلا ما يغير على الناس سعادتهم وعزهم وأمنهم ورغد عيشهم واستتباب أمرهم إلا إذا غيروا ذلك، أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما أن السوء وتفاقم الخطوب وتوالي المحن لا تصد ولا تنصد إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم فتابوا إلى الله وأنابوا إليه. وقصص القرآن مليء بهذا. فرعون وقومه لما أصابهم ما أصابهم وطلبوا من موسى عليه السلام أن يسأل ربه أن يكشف وأنهم سوف يسلمون له ما يريد، لما لم يفعلوا الله جل وعلا يملي للظالم ما يغفل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم ترى صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا فيما يحقق هذا المعنى. نعم. حسن الله إليكم سماحة الوالد، رزقكم الله عز وجل طولا في العمر وأدركتم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فلو ذكرتم لنا شيئا من مواقفه الدعوية وتأثيره في مجتمعه. كلام عن الشيخ رحمة الله عليه لا يكون بلامحة قصيرة في مثل هذا المجتمع. لا شك أنني لم أصحب مثله رحمة الله عليه، لا في أدبه وكريم مؤاخاته ولا في رفقه ولا في غيرته رحمه الله، مع العقل الراجح والعلم الغزير رحمة الله عليه، كان من أحسن الناس تواضعا ومن أكمل الناس هيبة رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنة الفردوس. نعم. حسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: وصيتكم للناس بشأن الموقف من العلماء والدعاة بين تقديسهم والغلو فيهم وبين الجفاء منهم وانتقاص قدرهم. لا شك أن الناس ما بين مفرط ومفرط، والقليل هم أهل الاعتدال، والله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ينبغي للواحد أن يكون معتدلا في أموره كلها. وقديما قال الشاعر: وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت راجع. ينبغي للإنسان يكون في أموره كلها معتدلا، إلا أنه ينبغي في العيب أن يتجنب عيب الناس، إلا من يستعلن بمنكراته ويدعو الناس إلى ضلالات فإن هذا لا غيبة له مهما قيل فيه، للتنفير عن سيء عمله الذي يعلنه للناس ويدعو إليه لا يعد من الغيبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وصيتكم لأئمة المساجد والخطباء في الاستفادة من هذه المنابر في الدعوة إلى الله. لا شك أن الإمام وخطيب المسجد الإمام الخاص في المساجد التي لا جمعة فيها، والإمام الذي في المساجد الجامعة، هم في الحقيقة في منصب هام عالي القدر، ينبغي أن يكونوا مهتمين بعملهم الذي يقومون فيه، أن يكونوا أوفياء في المحافظة عليه، حريصين على الاعتدال. عليهم أن يتعلموا ويعرفوا أحكام الصلاة معرفة تامة، وأن يحرصوا على أن يطبقوا ما عرفوه ليكونوا قدوة لمن يأتم بهم. عليهم أن يراجعوا الأحاديث الواردة في أمر الصلاة، في القراءة فيها، في إطالة الركوع أو التخفيف، في الرفق بالناس إلى غير ذلك. ينبغي للإمام أن يعرف أدب الأئمة الكمل الذين كانوا يؤمون الناس، ولا شك أن أكمل من أما الناس في صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه رضي الله عنهم، ثم من اقتدى بهم. فينبغي للإمام أن يتعاهد المسجد بدروس مواعظ، وليحرص على قراءة بعض الأحاديث الصحيحة. ولا شك أن كتاب رياض الصالحين من أنفع الكتب على اختصاره والله أعلم أن نية مؤلفه كانت نية غاية في الكمال، لأنه قل أن تجد بيتا لا يوجد هذا الكتاب فيه، وانتشر انتشارا كبيرا فيقرأ في المسجد ولو دقائق، ينبغي للإمام أن يتعاهد الجماعة في تذكيرهم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وصيتكم حفظكم الله للقضاة في استثمار مكانتهم في الدعوة إلى الله وخاصة في القرى والهجر. ظهرنا من قليلين عندنا اليوم هنا، لا شك أن القاضي في السابق كان خطيب البلد، كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه يأمر القضاة رؤساء المحاكم أن يكونوا هم خطباء الجمعة، والقاضي له من السلطة ما ليس لغيره من أمثاله، ينبغي أن يحرص على أثر هذه السلطة في إنكار المنكرات، ما قدر على أن يغيره بتصرفه غيره، وما لم يقدر استعان بأهل السلطة، وهم بحمد الله في غاية التجاوب في بلادنا، الولاة رؤساء أمراء المناطق ومحافظين ورؤساء المراكز لا يمتنعون من إنفاذ ما يطلبه القاضي في تغيير منكر كلما أمكنهم ذلك. فإذا وجد التعاون بين القاضي والوالي وصاحبهم في ذلك الاحتساب ورغبة إرضاء الله جل وعلا حصلوا على خير كثير. سماحة الوالد، إني أشهد الله عز وجل على حبك فيه، وسؤالي حفظك الله، ما هي الوصية التي توصي بها طلاب العلم الذين أفنوا كثيرا من أوقاتهم في طلب العلم، وإذا قيل لهم وجهوا هذا العلم وادعوا إلى الله به قالوا ليس بعد ليس بعد؟ أسأل الله جل وعلا أن نكون في هذا المكان جميعا من المتحابين في الله، وأن ينفعنا هذا الحب، ونصيحتي لكل من حصل على علم أن يحرص على أن يظهر أثر علمه على نفسه وعلى من يصحبهم ويصحبونه. ينبغي لطالب العلم حتى في أسفاره مع زملائه وأصدقائه أن يكون لعلمه أثرا، أن يكون لعلمه أثر في توجيه من يصحبونه، إما في ذكر أو تلاوة بعض الآيات والنظر في ما جاء في تفسيرها أو قراءة بعض الأحاديث واستنباط ما يمكن استنباطه من معانيها. ينبغي لطالب العلم أن يكون كثير الالتصاق بالعلم والتأثر به، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، ما موقف الداعية من الانحرافات الفكرية في الوسائل الإعلامية؟ الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ينبغي للإنسان أن يجتهد في إحقاق الحق، وهناك أمور ينبغي أن لا يغفل عنها، ألا وهو الدعاء، يدعو الإنسان ربه لإصلاح الحال وإزالة كل ما يسوء، يدعو ربه لهداية دعاة الضلال إلى الهدى، وما سبق في علم الله أن لا يهتدي يسأل الله جل وعلا أن يسرع قبضه عن هذه الأرض، يدعو ربه أن يهيئ للدين ناصرا، أن ينفع بمن ولاهم أمر البلاد بما يحقق لها عزها في دينها ودنياها. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وصيتكم حفظكم الله لبعض الجماعات الدعوية التي تهمل في دعوتها بعض جوانب الشرع خشية تنفير الناس منهم. ينبغي لمن يتولى الدعوة أن يحرص على ما ذكرته سابقا من قراءة سيرة الدعاة، ليطبق ما يراه من حسن في هذه السيرة على مجتمعه الذي يعيش فيه، والتسامح في أمور والمجاملات على الدين ليست من الدين في شيء. ينبغي أن يكون الحق واضحا، إلا أنه لا يكون بعنف وصلف، وإنما يكون بإشفاق ورفق. والنبي قال لعائشة رضي الله عنها لما سلم اليهودي وقال السلام عليك يا محمد، قالت عليك السلام واللعنة، والنبي قال وعليك أو عليكم، قال لها ما هي عائشة؟ قالت ما سمعت يقول، قال لا ألم تسمعي ما قلت؟ ينبغي بقدر المستطاع أن يحرص من يدعو الناس إلى الخير أن لا يتصل بأي شيء من الصلف ثم بالنظرات، ليحرص أن تكون الإنسان يظهر على نظراته الانبساط أو التكدر، ليحرص أن يظهر لمن يواجهه نظرات الشفقة عليه، لعل الله أن ينفعه بذلك. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يسأل يقول ما موقف الداعية من ما يحصل للأمة الإسلامية في أصقاع الأرض، وهل من الأصل أن ألا يتتبع أخبارهم وينشغل بشأنه الداخلي، أو من الأصل أن يتابع أخبارهم ويذكر الناس بأحوال إخوانه هناك؟ هو أنه المسلم أن يعرف بقدر المستطاع أحوال إخوانه المسلمين في كل مكان، ما كان من أحوالهم سارا يحمد الله على حصوله، وما كان سيئا صعبا يسأل ربه جل وعلا أن يزيله. نحن نتبع أخبار العراق وأخبار فلسطين وأخبار كشمير وأفغانستان وأخبار الشيشان وأخبار المسلمين في البلقان وغيرهم والسودان وغيرهم الصومال، نسأل ما بلغنا مما يسر فرحنا به، وما بلغنا مما يسوء سألنا الله جل وعلا أن يكشف عن كل بلاد المسلمين كل كربة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. أيضا وردتنا أسئلة ولعلنا نختم بهذا السؤال، لكن مضمونها يسألون يقولون يذكر كثيرا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورفقه بالناس وحسن دعوته وتقبل الناس به له، فما هو السر في دعوة الشيخ رحمه الله، وخاصة أنكم أيضا تلازمتم معه ردحا من الزمن؟ لا شك أنه رحمة الله عليه فيه خير كثير ورفق بالناس وبذل للمعروف من نفسه وماله، ولا شك أنه من غرس الشيخ محمد بن إبراهيم، ولهذا كان رحمة الله عليه لا يتحدث عن الشيخ محمد بوصف له شيء إلا ويبكي ويقول لست بشيء لولا الله ثم الشيخ محمد بن إبراهيم. وكان الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه منحه الله جل وعلا حب الخير والتحمل الناس، وهو الفضائل منح من الله جل وعلا يعطي من شاء ما شاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة،

بسم الله الرحمن الرحيم. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مع سماحة والدنا، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، ولا أملك أنا ولا إخواني ولا الإخوة ولا الأخوات إلا أن نقول لسماحة والدنا جزاك الله عنا خير الجزاء، وأمد الله في عمرك على طاعته، ونفع بك الإسلام والمسلمين. أخوتي الكرام، سماحة الوالد حفظه الله ورعاه له درس أسبوعي بعد مغرب كل اثنين في هذا الجامع، شرحا أو يشرح سماحة الوالد كتاب عمدة الأحكام مغرب كل اثنين بإذن الله تعالى. وغدا بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب درس الأسبوعي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري، سيكون درسه غدا عن الدعوة إلى الله عز وجل في القرآن الكريم. وبعد السنة الراتبة أنتم أيضا على موعد مع الدرس فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السلمي حفظه الله ورعاه في شرح منهج السالكين. أسأل الله عز وجل للجميع علما نافعا وعملا صالحا. سبحان الله.